الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونتحدث فيه بإذن الله عن الحديث 10. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. والكلام على الحديث في مسائل: أولها، الطيب هو المنزه عن النقائص والعيوب، والله تعالى مقدس ومنزه عن كل نقص وكل عيب، فلا يلحقه شيء من العيب ولا النقص في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أحكامه وأفعاله سبحانه وتعالى. وقد أخذ من هذا بعض العلماء أن من أسماء الله الطيب، نص على ذلك غير واحد من العلماء، وممن ذكر ذلك ابن العربي والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. بينما قال بعض أهل العلم الطيب، وهذا القول الثاني، قالوا الطيب ليس من الأسماء وإنما هو صفة من صفات الله، ولذلك ورد بدون تعريف بأل إن الله طيب. وعلى كل حال، فالجميع يتفق على أن الله يوصف بأنه طيب. المسألة الثانية، مقرر عند العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله أن الله يحب صفاته ويحب من اتصف بها، وعلى هذا فالله يحب الطيب من العمل ويحب الطيب من الناس، ولا يقبل إلا الطيب من الأعمال والأقوال وغيرها. أما الخبيث فإنه سبحانه لا يقبله، كما قال: إليه يصعد الكلم الطيب. وهذا عام كما قلنا في الاعتقادات والأقوال والأعمال والأموال، فما كان طيبا قبله، وما كان خبيثا لم يقبله. والعمل الطيب هو ما توفر فيه الإخلاص والمتابعة، وما اختل فيه أحد الشرطين فإنه ليس بطيب، سواء كان اعتقاد كالرفض مثلا، أو فعل كالصلاة برياء، أو صدقة من مال حرام، أو قول كان يكون قولا محرما، فهذا ليس بطيب. وأما المال الطيب فإنه الذي كسبه من طريق مباح. المسألة الثالثة، الله عز وجل لا يقبل الصدقة إلا إذا كانت من حلال ومن كسب طيب. أما من كان عنده مال حرام ثم تصدق به، يجمع أموال محرمة ويتاجر بتجارات محرمة، ثم قال: سأتصدق بها، فالله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل الصدقة من سارق. ولذلك ثبت في صحيح مسلم قال: إن الله لا يقبل صدقة من غلول، يعني يغل المال ويتصدق به، أو كما في هذا الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لا يتصدق بأموال محرمة كمن تزني وتتصدق، ومطعمة الأيتام من كد فرجها أو من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، أو يسرق وينفق. لكن في حالتين ينبغي على من كان عنده مال محرم أن يتصدق به. الأولى، من عنده أموال كسبها من طريق محرم فإنه ثم تاب. عنده أموال من مخدرات أو أموال من تجارة محرمة أو غير ذلك، فإنه يتصدق بها بنية التخلص، بنية أنه يبعدها عن نفسه ويتخلص منها. أين يضعها؟ يضعها في أبواب الخير، ولعل الله عز وجل أن يكتب له الأجر. الثاني يعني مثل هذا الرجل في الحالة الأولى، لا نقول له خذ هذه الأموال وأحرقها، وإنما أبذلها في وجوه الخير. الثاني إذا أخذ مالا من أحد ثم لم يستطع الوصول إليه، كمن سرق ثم بحث عن المسروق منه فلم يجده، فإنه يخرجها من يده صدقة. والعلماء يقولون أنه بنية التخلص، ولعل الله عز وجل يكتب له الأجر. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فيه التحذير من أكل الحرام، وأن من أثر أكل الحرام أن الله عز وجل لا يقبل الدعاء. ولاحظ، برغم تضافر أسباب الإجابة، برغم تضافر أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له لوجود المانع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولذلك كان السلف يحرصون على أن لا يدخل أجوافهم شيء من المشتبه فضلا عن الحرام، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى بيتي فأجد التمرة ساقطة فأرفعها لآكلها، فأخشى أن تكون من الصدقة فأتركها. وكذلك الإنسان الذي يجد مالا مشتبها تجد أنهم رحمهم الله يتجنبونه، فضلا عن أن يأكل الإنسان ويتغذى وينبت جسده من مال حرام، فإنه نسأل الله السلامة والعافية من الإجابة لدعائه أبعد. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه تقيأ كل ما في بطنه، متى؟ لما أخبره غلامه أن ما أكله من مال كان بسبب كهانة تكهن بها في الجاهلية ولم يعطيه صاحبه المال. كان عند أبي بكر غلام، وكان هذا الغلام في الجاهلية استخدم الكهانة، ثم جاء أبو بكر مرة من المرات وقدم له هذا الغلام طعام، فلما أكله أبو بكر قال له غلامه: لم تسألني من أين هذا المال؟ قال: من أين؟ قال: كنت تكهنت في الجاهلية ولم يعطني الذي تكهنت له المال، فوجدته الآن فأعطاني المال. فتقيأ أبو بكر كل ما أكل وقال: لو لم يخرج إلا ومعه روحي لفعلت، من شدة تحريهم في أكل الحلال. ونقل عن وهيب بن الورد أنه قال: لو قمت مقام هذه السارية يعني العمود في المسجد لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال أو حرام. المسألة الرابعة والأخيرة قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر. الحديث فيه إشارة إلى آداب الدعاء وإلى أسباب الإجابة أربعة: أولا إطالة السفر، والسفر بحد ذاته سبب للإجابة، كما روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. والحديث صححه ابن حبان والألباني. وطول السفر مظنة الانكسار والتضلل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والذل له. الثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة، كما جاء في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا، وهذا لا ينافي أخذ الزينة في اللباس. الثالث رفع اليدين إلى السماء في الدعاء. وفي حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والحديث حسنه الترمذي. الرابع الإلحاح إلى على الله عز وجل بتكرار لفظ الربوبية: يا رب يا رب يا رب. ومن تأمل أدعية القرآن وجد أن غالبها يفتتح باسم الرب. تأمل في آخر سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى أن قال: ربنا ما خلقت هذا باطلا. وفي آخر آية البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا فيه شيء من آداب الدعاء، أن يلح على الله عز وجل بتكرار لفظ الربوبية: يا ربي يا ربي، وينطرح إلى الله عز وجل لعل الله أن يقبل منه دعاءه. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.